في عصر الصحابة ثم في عصر التابعين، ذكر أن منهم في عصر التابعين 7 عرفوا بهذا اللقب، فيستغنى بذكر هذا اللقب عن عدهم فيقال قال به الفقهاء 7. ومن المسائل التي اتفقوا عليها مسألة زكاة العروض، فإنهم عند ذكرها يقولون قال بها الأئمة 4 والفقهاء 7، الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء 7 الذين هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والسابع فيه 3 أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فستة متفق على عدهم في الفقهاء 7، والسابع فيه 3 أقوال. وقد ذكر ابن القيم بيتين من الشعر، ذكر 7 في البيت الثاني منهما، والسابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والبيتان هما إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالبيت الثاني يجمع أسماء هؤلاء الفقهاء 7 عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة 4 من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، هؤلاء العبادلة 4 من الصحابة، وهو أيضا أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر ابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفيهم يقول السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي. وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وأم سلمة. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب، يعني أنه مستحب يعني وليس بواجب. ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن. ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن، يعني أن فيه قولان، منهم من قال أنه يرى المضمضة ولكن على سبيل الاستحباب، ومنهم من قال ومنهم من لا يرى المضمضة. حديث رواه الترمذي عن قتيبة، يعني 5 اللي رواه. نعم. اي نعم. يعني هذا الحديث رواه 5 من اصحاب من اصحاب الكتب الستة، وهم من سوى ابن ماجه، وذلك ان قتيبة بن سعيد من شيوخ الأئمة 5 غير ابن ماجه، وابن ماجه يروي عنه مباشرة بواسطة، ولهذا يقال من رجال كتب الستة. وأما كونه شيخا يعني شيخا لهم فهو شيخ لخمسة منهم، وقد اجتمع 5 الذين يروي عنهم الترمذي مباشرة في هذا الحديث، لأنهم كلهم رووا هذا الحديث عن قتيبة، الذين يروون عن

عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة أخرجه مسلم وأصحاب السنة عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول يعني اللي هو السلام يعني يكره إذا كان على الحائط على الغائط والبول يعني إذا كان يتغوط أو يبول فإنه لا يسلم عليه ما دام يقضي حاجته. وقد فسر بعض أهل العلم ذلك وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال أبو عيسى وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ. المهاجر بن قنفذ صحابي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. وعبد الله بن حنظلة. وعبد الله بن حنظلة وهو صحابي أخرج له أبو داود. وعلقمة بن الفغواء أخرج له أبو داود الأول له. وعلقمة بن ليس له رواية في الكتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. يقول فضيلة الشيخ ألا يدل هذا الحديث عدم رد السلام وهو يبول على النهي عن ذكر الله في أماكن قضاء الحاجة؟ يعني يدل على أنه لا يذكر الله عند قضاء الحاجة لكن ما في نهي في الحديث وإنما فيه عدم حصول الرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يذكر الله عز وجل وينزه الله وذكره واسمه وكتابه وقراءة القرآن في أماكن قضاء الحاجة. هنا الترجمة في كراهة رد السلام غير متوضع محمولة على الكراهة الاصطلاحية أو عند المتقدمين يعني كونه يعني غير متوضي يعني بعد الوضوء بعد قضاء الحاجة وقبل أن يتوضى يعني كان المقصود به أنها خلاف الأولى ولكنه يعني سائغ وجائز. فيقال يعني يفرق بين من يقضي الحاجة يقال له يكره ذكر الله أو يحرم عليه إن كلام الشارح مع أنه من المتأخرين يقول فلم يرد عليه في هذا دلالة على أن المسلم في هذه الحالة لا يستحق جوابا وهذا متفق عليه بين العلماء بل قالوا يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلم كره له رد السلام. لعله يعني مقصود به تحريم لأن قال هذا اتفاق العلماء أنه لا يستحق. ثم قال ويكره للقاعد لقضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. كان مقصود كراهة التحريم. فلا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس. الآن إذا سلم عليه هل لهذا المسلم حق أن يجاب عنه بعد ما ينتهي الإنسان؟ يعني لازال لأن الرد واجب فيحسن يعني تبقى الذمة مشغولة في الرد حتى ينتهي الإنسان من حاجته بس أو أنه يعفى. هو الذي يبدو أنه ما دام السلام أنها قد حصل في وقت يعني لا يسوغ أن يسلم ولا أن يسوغ الرد فإذا ترك يعني في وقته يعني خلاص يعني معناه أن السلام في وقته انتهى يعني انتهى ولا يستحق ردا ولا يستحق ردا. كلامنا عن القضاء الحاجة والسلام عليه والشيء بالشيء يذكر فهذا يقول السلام عند الطعام فإنه يذكر العامة لا سلام على طعام لا يعني

وعلى أنها مرفوعة يعني يمكن أن يقال أنه يغسل من سؤرها إذا كان أثر النجاسة يعني عليها أو في فمها، كان تكون أكلت فأرا أو في فمها يعني بقايا الفأر، فإن والفأر يعني كما هو معلوم يعني نجس، يعني يكون لو ثبت يعني يحمل على إذا كان فيها نجاسة، نعم إذا كان في فمها نجاسة. هل يتعين التراب؟ نعم يتعين التراب ولا يستعمل أي شيء آخر سواه. يقول السائل: إذا أمسك الكلب بالثياب الملابس أو عض الإنسان، هل لعابه على جسد الإنسان يكفي فيه الغسل مرة أو الثياب؟ يكفي. هذا مثل كذلك أيضا قضية إمساكه الصيد، أقول إمساكه الصيد ولعابه عليه يعني لا يوصل للتراب ولا يوصل 7 مرات، وإنما هذا جاء في الإناء. كونه يطهر بهذه الطريقة. هل يجمع التراب مع الماء في أول غسلة؟ نعم في أول غسلة. هذا وهذا الذي جاء في صحيح مسلم: أولاهن بالتراب، لأن رواية الترمذي شك أولاهن أو أخراهن، ورواية مسلم أولاهن. وعلى هذا يكون التثليب داخل في الغسلات أو غسلة مستقلة؟ لا داخل في الغسلات. وجاء في بعض الروايات: عثروه الثامنة بالتراب، عثروه الثامنة بالتراب. وفيه يعني هذا يحمل على أساس أن التراب يعني كونه يعني شيء غير الماء كأنه اعتبر يعني ثامنة، وإلا فإنها 7 كما جاء في الحديث، يعني الحديث 7 ولهن بالتراب، فيكون معه الماء الغسلة الأولى معها تراب، فتكون كأنها غسلتان. لكن لا يقال أن التراب أن يعتبر 8 غسلات وأولهن واحدة منهن بالتراب، لأن هذا يزيد على العدد الذي هو 7، فيكون ذلك محمولا على اعتبار أن الغسلة التي فيها ماء وتراب اعتبرت كأنها 2 وهي 1. يسأل عن معنى كلمة السؤر. وجاء في بعض الروايات عند مسلم: فليرقه، يعني هذا الماء الذي ولق فيه الكلب الذي في الإناء يراق ويغسل الإناء بعد ذلك. كلمة السؤر، سؤر البقية، السؤر هو البقية، البقية من الشيء، وهذا يقال سائر، يعني عندما يذكر عن شيء يقال وسائر كذا، يعني وباقيه وباقيه كذا. ومن العلماء من يقول ان السائر تطبق على الجميع، السائر تطبق على الجميع، يعني المعروف انها تذكر بعدما يذكر يعني شيء ثم يذكر الباقي، مثلما تقول رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، يعني وعن باقي الصحابة. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الجوهري في لسع الميزان أن من الأشياء التي عيبت عليه أنه يقول أن السائر تأتي بمعنى الجميع، تأتي بمعنى الجميع. السائر بمعنى السؤر؟ لا الباقي، يعني السائر بمعنى الباقي، سائر بمعنى الباقي، يعني كذا وسائر كذا يعني وباقيه، باقيه، وهي معناها يعني السؤر هو البقية والسائر هو الباقي. تقول: هل صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بالغسل 3 مرات؟ جاء عنه هذا، وجاء عنه الإفتاء ب7 مرات، والشيء الذي الفتوى المطابقة للرواية أولى من الفتوى المطابقة الغير المطابقة للرواية.

إن مست ماء فإنه لا ينجسه وإن مست شيئا فإنه لا ينجسه. فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات, إنها من الطوافين عليكم والطوافات أي التي يكن معكم ولهن اتصال بكم وعلاقة بكم وهن معكم باستمرار. فلم يجعل الله على الناس من حرج يعني في هذا هذه الطوافة التي تكون من هذه الحيوانات, فلم يكن على الناس حرج فيما تستعمله وفي سؤرها فيكون نجسا أو يلزمهم التحرز منه, فإنه لا بأس بذلك وسؤرها طاهر وليس بنجس. عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن يعني زوجته كان زوجة ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا, قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت, قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي, فقلت نعم, فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنت أخي يعني أخوة في الإسلام. وهذه من العبارات التي تستعمل مع الشخص عند الخطاب, فقال يا ابن أخي يعني ابن أخي في الإسلام. ومنه قول عمر رضي الله عنه في الشاب الذي جاء وأثنى عليه وذهب وإذا ثوبه لمس الأرض فرد عليه الغلام ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى في ثوبك. فهي من العبارات التي يعبر بها في التلطف في الخطاب, وهي أخوة الإسلام وليست أخوة النسب. ومثل ذلك استعمال كلمة عم يعني من الصغير للكبير, واستعمال قول الكبير للكبير للصغير يا بني. نعم. فقال أتعجبين يا بنت أخي, فقلت نعم, قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس, إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. يعني كأنه فهم من الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل فاقتدى به أبو قتادة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي نجس, إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. وأبو قتادة طبعا فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصغى الهرة في لواء ثاني. إن هنا فقلت نعم, قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. لا هو نفسه الرسول صالح. في الحاشية ما ذكر هذا, ما ذكر في أي مكان هذا التفصيل. قال في الباب عن أنس بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان, فقال يا أنس اسكب لي وضوء, فسكبت له, فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته أقبل إلي الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء, فوقف له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة حتى شرب. عندي غلط فيه نسخ شرب حتى شرب شرب حتى شرب الهر, ثم سألته فقال يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه, كذا في نصب الراية. بس عندك روين مغري من خرج الجيال قال في الباب عن أنس ذكر الحديث قال كذا في نصب الراية. ما في تحقيق الجديد طبراني ما أخرجه الطبراني في الصغير وأبو نعيم في أخبار أصبهان من طريق جعفر بن عنبسة الكوفي قال حدثنا عمر بن حفص المكي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقدر شيئا ولا ينجسه. ذكره الهيثم في المجمع وقال فيه حفص بن عمر المكي وثقه ابن حبان وقال الذهبي لا يدرى من هو. وجدنا غير هذا. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن معن بن عيسى القزال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذهب السنة وحديث أخرج أصحابه في الستة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة. عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة وهي مقبولة أخرج لها أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن كبشة بنت كعب. عن كبشة بنت كعب وقد أخرج لها أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. وهذه المقبولة خرج أو صحح هذا الحديث عدد من الأئمة منهم ابن خزيمة وغيره. وقد روى بعضهم عن مالك وكانت عند أبي قتادة والصحيح ابن أبي قتادة. يعني خطأ يعني في هذه الرواية كانت عند أبي قتادة وإنما هو ابن أبي قتادة يعني عبد الله فهي زوجة ابنه وليس زوجته هو. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. عائشة من المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة وأبي هريرة مرة ذكر أبي هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز قول الرجل لزوجته يا بنت أخي؟ كونه يعني يخاطبها بوصفها زوجته أو يعني أو باسمها. وأما يعني كونها بنت أخي في الإسلام لا شك بنت أخي في الإسلام. أقول بنت أخي في الإسلام لكن المعروف أن هذا يستعمل في التعامل فيما بين الناس يعني. والزوجة يعني معلوم أنه من ناحية النسب بنت الأخ وكذلك الأخت أنها من المحرمات. نعم بنت زوجة ابنه زوجة ابنه وهي بنت أخيه وليس زوجته والرواية التي فيها زوجته هي خطأ. وآخر يقول لها من باب الاحترام يا أختي. والله يعني تتجنب هذا هو الأولى. هل يستفاد من الحديث أن الأجر في مواساة هذه الحيوانات كالأجر في من يطوف لخدمة أهل البيت؟ في إيش؟ هل يستفاد من الحديث أن الأجر في مواساة هذه الحيوانات كالأجر في من يطوف لخدمة أهل البيت؟ ما في يعني شيء يبين هذا، ولا والذي ورد يعني أنها من الطوافات يعني أو الطوافين، المقصود من ذلك أن رفع الحرج عن الأمة في كثرة اختلاط هذا الناس، وأنه لم يكن عليهم مشقة في ذلك. وأما كون من يعني يحسن إليها يكون يعني مثل الطوافين، ما فيه يعني ما يدل على تشبيه هذا بهذا، وإنما يدل على أن كونها مع الناس ومع الناس باستمرار واتصالها بالناس مثل اتصال الطوافين بهم، فصار في ذلك رفع للحرج، لأنها صارت مثل أولئك الذين هم دائما مع الناس. وأما قضية من ناحية الأجر والثواب، فلا شك أن هذا فيه هذا ثواب وهذا كفي ثواب، لكن لا يقال هذا مثل هذا. يقول هل يدخل في ذلك بول الهرة من حيث الطهارة، فإذا بالغ مثلا على السجادة؟ بول الهرة نجس، أقول بول الهرة نجس، لأنها ليست مما يأكل لحمه، الذي يأكل لحمه هو الذي بوله طاهر، وأما ما كان لا يأكل لحمه بوله نجس، مثل الهرة والحمار وغير ذلك مما هو محرم الأكل. هل ثبت أن الهرة تبع وتسمى سنور أو شيء آخر؟ أظن ذكر عن الحاكي يعني شيء من هذا، لكن ما أدري عن ثبوته. السنور من أسماء الهر والسنور والقط، كلها أسماء الحيوان معين. وأما قضية أن يكونها سبع أو أطلق عنها سبع، ما أدري يعني عن ثبوت هذا الشيء. الذي يبدو أن الحكم واحد، يعني ما دام أنه يعني هر وهذا يعني شأنه في الغالب، قد يكون بعضه مستوحش، ولو جاء المستوحش وشارب لا يقال أنه تنجس. استمر في القراءة؟ استمر أقول باب المسح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول السائل: ألحق بعض العلماء الفأرة بالهرة في الطهارة بجامع اشتراكهما في العلة وهي التقوى، فهل صحيح؟ ما يعني ما أقول، ما هو واضح. الهرة يعني غير الفأرة يعني قدرة وليست مثل الهرة. يقول أيضا هذه يعني أقول فأرة عدو يعني، وهي هو يسقى كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، وهي تفسد والناس يعني يسعون إلى التخلص منها خلاف الهراء. يقول: عندنا يوجد صابون يصنع من تراب، فهل يجوز استعماله في تطهير ولغ الكلب بدلا عن التراب الأصلي؟ لا، يعني يستعمل التراب. إذا ولغ الكلب في حوض كبير أو بركة، فهل تغسل سبعة؟ لا، إذا كان كثير أو إذا كان كثير يعني لا، يعني لا ينجسه. وهذا يقول: هل يغسل الإناء الذي ترده الغنم في المرعى إذا ولغ فيه الكلب؟ وهل صفة الغسل فيه كما في إناء البيت؟ نعم، غسل واحد. يقول: جاء حديث من بات وفي يده غمر فلا يلومن إلا نفسه، فهل يستشهد بهذا الحديث في غسل اليدين؟ أنا أشرت إلى أن غسل اليدين فيه فوائد، يعني منها يعني إزالة الدسومة، ومنها أيضا يعني يكون الإنسان إذا بقي في يديه الدسم ونام قد يتعرض لأذى من بعض الحيوانات وبعض الخشاش، فإن يأتي من أجل الدسومة فقد يلحقه ضررا بسبب ذلك. يقول: نرى بعض العوام يمسح بيديه على رأسه في الوضوء في اتجاه واحد فيذهب بهما من مقدم رأسه إلى مؤخره دون أن يعود، فهل يجزئ هذا المسح؟ يجزي، ولكن السنة لأتيه كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، المسح وجد بكونه مر عليه، ولكن السنة أن يتابه كما ورد. امرأة ترى قطرة أو قطرتين من الدم، وأحيانا ترى كالشعرة من الدم مع مادة سائلة أخرى تخالطه ثم ينقطع عنها، وذلك ليوم أو يومين فلا ترى شيئا ثم ينزل عليها الدم بكثرة، فهل تعد اليوم أو اليومين من العادة؟ ثم هذا الانقطاع بعد هذا الشيء اليسير من الطهر أم من الحيض؟ إذا كان هذا الذي يحصل يكون فيه انقطاع بينه وبين الحيض فإنه لا يكون حيضا، وأما إذا كان متصلا به وهذا باستمرار فإنه يكون من العادة وحكمه حكم العادة، لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة في زمن الحيض حيض، وإذا كانت خارجة عن زمن الحيض فإنها ليست بحيض، والمرأة فيها تصلي وتصوم. يقول: ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب اتخاذ الهرة وتربيتها، فهل هذا الحكم صحيح؟ والله الاستحباب أقول ما يظهر أنه يستحب، ولكن الهر إذا جاء وصار مع الناس وحصل منه ملامسة يعني ما متاعهم ومياههم وما إلى ذلك فإنه لا يؤثر. يقول: هل يجوز أن يدعى أبو الزوجة بكلمة عم أو يخال؟ يجوز. أو تدعى أم الزوجة عمه أو خالة؟ يجوز، لأن الكبير يعني كما قلنا يخاطب بكونه عم، وكذلك المرأة يقال لها عمه، لا بأس بذلك. يقول: بعض الناس يتحرج من الجواب إذا كان في بيت الخلاء ولو كان السؤال وجوابه عن شيء عام ليس فيه ذكر لله تبارك وتعالى، فما توجيهكم في ذلك؟ والله لا بأس إذا كان هناك حاجة إلى الكلام، يعني بيكون يخبر بشيء أو يعني يرد بحيث يعرف يعني مكانه وجوده أو يعني شيء يتعلق به فلا بأس بذلك. وأما كون يسترسل الحديث ويتحدث هذا هو الذي يعني غير سائل. يسأل عن صحة حديث سؤر المؤمن للمؤمن شفاء، لا أعرف في هذا الشيء. يقول: فضيلة الشيخ، جاء في إجابة أحد الأسئلة بالأمس أنه لا يعتبر وضوءا شرعيا من انغمس في ماء ونوى بذلك الوضوء، السؤال: من صلى بهذا الوضوء أو بهذا الانغماس جهلا منه بأنه يعتبر أن ذلك وضوءا ماذا عليه الآن بعدما عرف الجواب؟ يعيد الصلاة. هذا يذكر فائدة عن الشيخ الألباني، يقول رواية الثلاث عن أبي هريرة قال عنها الشيخ الألباني منكرة، بل صح عن أبي هريرة فتوى بالسبع فتوافق المرفوع، يعني فتوى مطابقة للرواية. وهذا هو الذي ذكره المبارك فوري، قال روايته فتواه الموافقة لروايته أولى من الفتوى المخالفة للرواية. جزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم ونفعنا الله وخيركم.